الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بدأنا في كتاب الرهن أو في باب الرهن، وذكر الناظم رحمه الله تعالى ضابط ما يجوز رهنه، وهو ما جاز بيعه جاز رهنه، يجوز فيما بيعه جاز، كلما صح بيعه صح رهنه من الديون أو من العيان. ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. ما السبب وما العلة أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه؟ ما العلة؟ خريع مقصود الرهن. ما مقصود الرهن؟ مقصود الرهن هو بيعه إذا تعذر الوفاء لكي يستوفي من له الدين دينه من قيمة المرهون. فإذا كان المرهون لا يجوز بيعه شرعا فات مقصود الرهن، مقصود أن يباع عند الحلول إذا تعذر أداؤه. يستثنى من هذا ما جاز بيعه جاز رهنه. هناك أشياء لا يجوز بيعها لكن يجوز رهنها، ذكرنا بعض الأشياء منها الشاة وولدها، يجوز لا يجوز بيع الشاة دون ولدها والعكس، ويجوز رهن أحدهما لأن الرهن ما يؤدي إلى افتراق بينهما بخلاف البيع يؤدي إلى افتراق. فإن حل الأجل رهن الشاة ومعها ولد صغير يحرم التفريق بينهما لعدم استغناء عن لبن أمه، حل الأجل في هذه الحال يباعان معا ونوفي صاحب الدين دينه من قيمة الشاة إذا كانت هي مرهونة دون ولده. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا من أركان الرهن أن يكون المرهون به دينا، المرهون عين، أن يكون مرهون عين وأن يكون مرهون به دينا، فلا يصح الرهن بالعيان كالوديعة، أخذ وديعة منه ثم طلب بها رهنا أو أخذ شيئا غصبا وطلب منه رهنا ما يجوز. لا يكون الرهن إلا في الديون صح بدين. هذا الدين له شروط، كم شروطه؟ ثلاثة. هو المرهون به أربعة شروط، أن يكون دينا ثم باقي الشروط الثلاثة تتم مثل أربعة شروط في الدين. أن يكون الدين ماذا؟ ثابتا لازما معلوما. ما معنى قول من يكون ثابتا؟ ماذا خرج به الثابت؟ خرج به الدين الذي ليس بثابت لم يثبت بعد، كما لو طالب رهن بما سيقرضه، طالب رهن بما سيبيعه لم يثبت عليه بعد، أو طالبت الزوجة رهنا من زوجها بنفقة الغد لم تثبت عليه نفقة الغد، فلا يصح الرهن. شرط الدين أن يكون ثابتا. الثاني أن يكون لازما، خرج به الدين الثابت غير اللازم. مثاله دين ثابت غير لازم لا يصح الرهن به. مثلا الخيار لا يؤول اللزوم يصح. دين ثابت غير لازم، نعم، في جعل الجعالة إذا بدأ في العمل ثبت الدين لكنه غير لازم لإمكانية السقوط. وأيضا دين الكتاب، نعم أحسن، ثابت على العبد المكاتب لكنه غير لازم عليه لجواز أن يعجز نفسه ويقول فسخت الكتاب. الثمن في زمن الخيار ثابت، هو ليس بلازم لكنه سيؤول إلى اللزوم فيصح الرهن به لأنه سيؤول إلى اللزوم. صح بدين ثابت قد لزم. والشرط الأخير أن يكون الدين معلوما فلا يصح الرهن بدين مجهول. قال بعد رحمه الله للراهن الرجوع ما لم يقبض، بضم الياء عندكم بفتحها، ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي. للراهن الرجوع، الرهن في أول أمره يكون جائزا ثم يلزم كالبيع، البيع في مدة الخيار جائز لمن له الخيار، خيار الشرط أو خيار المجلس، ثم إذا انتهت مدة الخيار يكون لازما فلا يحق لأحدهما الرجوع فيه. الرهن كذلك في أول أمر يكون جائزا ثم يلزم، وهكذا بعض العقود تكون في أول أمرها جائزة ثم تلزم. وهناك عقود لازمة من أول الأمر كالنكاح، لازم من أول الأمر. قال مضى معنا أنه لا خيار في مدة العقد، خيار المجلس لا يجري في النكاح لأنه لازم. وهناك عقود جائزة من أولها ويستمر الجواز فيها، كعقد الوديعة، العارية، المكاتب، الكتابة من جهة المكاتب جائزة. إذن في عقود لازمة من أول أمرها، وفي عقود جائزة من أول أمرها، وفي عقود جائزة تؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار جائزة لكنه سيؤول إلى اللزوم بعد التفرق في خيار المجلس أو بعد انقضاء المدة في خيار الشهر. وكالرهن، الرهن جائز في أول أمره لكن يؤول إلى اللزوم. الهبة جائزة وتؤول إلى اللزوم، جائزة قبل القبض، قال وهبتك هذه ولم يقبضها، جائز له أن يتراجع، نتراجع عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الهبة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هدية للنجاشي قال ما أظن النجاشي إلا مات، فإذا رجعت فهي لك، فيصح الرجوع في الهبة قبل القبض. إذا قبضها الموهوب له تلزم، تكون لازمة. نظيرها الرهن، للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف، قبل أن يقبض المرتهن جاز للراهن الرجوع، لقول الله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لما وصفها بالقبض هذا الوصف له فائدة، وهو أنها لا تلزم إلا بالقبض، قبل القبض غير لازمة، جاز له الرجوع. ورهنه حاجة، أخذ منه دينا 100,000 وقال أرهنتك هذه السيارة قبل أن يقبضها وقبل أن يقبضها المرتهن، قال تراجعت عن الرهن، صح الرجوع فيه لأنه لم يقبض، والله وصف الرهن بقوله فرهان مقبوض، عليكم السلام، فليزم إلا بالقبض. للراهن الرجوع فهو جائز من جهة الراهن، له أن يرجع ما لم يقبض المرتهن. ما لم يقبض مكلف، شرط القابض المرتهن أن يكون مكلفا، إذا رهنه حاجة وقبضها المرتهن المكلف لزم، فإن قبضها غير مكلف، قبضها غير مكلف، قبضها صبي، أخذها صبي، قبضها صبي أو مجنون أو سفيه، هذا الاعتداد به لازال الرهن جائزا، يحق له الرجوع لأن قبض هؤلاء الصبي والمجنون والسفيه غير معتبر شرعا، فكأنه لا قبض، جاز له الرجوع. تلزم بقبض المكلف المرتهن إذا كان مكلف، فقبض لزمت، سواء قبضه أو قبض وكيله، لو وكل من يصح قبضه، وكل بالغا عاقلا غير محجور عليه، صح قبضه ولزمت يد الوكيل كيد الموكل. لكن لو وكل المرتهن الراهن، الراهن يقول أعطني 100,000 وأعطيك السيارة رهنا، وأعطيك بها رهنا، فأعطاه 100,000، أعطاه 100,000. الآن الراهن يقول أعطيك السيارة، ما القبض معتبر ممن؟ ممن القبض معتبر؟ من المرتهن أو من وكيله؟ لو قال المرتهن وكلت وكان تقبض السيارة، وكل من؟ وكل الراهن، فيكون الراهن مقبض وقابض، هل يجوز؟ ما يجوز، لا يصح أن يتحد القابض والمقبض، القابض والمقبض ما يجوز أن يتحد، لابد أن يكون القابض غير المقبض. فإذا وكل في القبض الراهن فإن هذا لا يصح، ولا يصح للشخص أن يتولى طرفي العقد، القبض والإقباض. هذا الراهن معه وكيل، الراهن معه وكيل، قال له موكله اذهب وخذ من شخص سلفة، من فلان 100,000 سلفة، وأعطيه هذه السيارة رهنا، فذهب وأخذ 100,000، ليس الراهن وإنما وكيله، فأعطاه المرتهن هذه الفلوس، هذا المبلغ، ثم قال المرتهن: أنا الآن مشغول، وكلتك أن تقبض السيارة. وكل من؟ وكل وكيل الراهن. هل يصح؟ ما يصح، لأن وكيل الراهن كالراهن، كما يقولون يد الراهن يد الوكيل كيد المرتهن، كأنه وكل يد الوكيل كيد موكله، كأنه وكل الراهن في القبض. ما يصح، لا يصح قبضه، لأنه سيكون في ذي الحال تولى طرفي العقد، تولى القبض والإقباض، إلا إذا كان هذا وكيلا فقط في الرهن ليس في القبض. قال: وكلتك أن ترهن السيارة، من غير قبض، ليس وكيلا في القبض. فرق بين التوكيل في الرهن وتوكيل في القبض. فيصح للمرتهن أن يوكل هذا الذي هو وكيل عن الرهن في الرهن فقط، يصح أن يوكله في القبض. لماذا صح؟ لأن هذا وكيل عن الرهن في الرهن فقط دون الإقباض، والمرتهن وكله في القبض فيصح، لم يتعارض، فهو وكيل عن الراهن في الرهن فقط، وكيل عن المرتهن في القبض. نضرب مثال: زيد وعمر. زيد هو الراهن، طلب مبلغا من عمر 100,000، فقال عمر: أعطني سيارة رهنا. فقال زيد الراهن: وكلت خالدا أن يرهن، لكن لم يوكله أن يقبض المرتهن، يحتاج القبض إلى وكالة ثانية، الإقباض يحتاج إلى وكالة ثانية، وهو لم يوكله الآن. فقال عمر المرتهن: وكلتك يا خالد أن تقبض. فهو ذهب وأخذ الفلوس من عمر وقال: وكيلي زيد سيعطيك السيارة رهنا. وكال في ماذا فقط؟ زيد وكال خالدا في ايش؟ في الرهن فقط، لكن في صيغة الرهن، وكاله في عقد الرهن، لكن إقباض السيارة وإعطاء السيارة هو خالد، زيد سيأتي ويعطي السيارة مباشرة لعمر. فقال عمر: وكلتك يا خالد أن تقبض السيارة. ممن؟ من زيد. إذن خالد وكيل في ايش؟ عن الراهن، وكيل في عقد الراهن فقط، وليس له حق في أن يأخذ السيارة ويعطيها عمر وكل خالدا في قبضها فيصح، لم يتولى طرفي العقد، تولى هناك فقط طرف الراهن، وهنا تولى طرف الإقباض فيصح. الراهن يصح، لكن لا يلزم إلا بالقبض، فالراهن شيء والقبض شيء آخر. وكله أن يعقد عقد رهن، أعطني فلوسا لزيد رهن فقط بمقابل سيارة، أين السيارة؟ السيارة ما سيأتي بها، هو سيقبضك. ففي هذه المدة لا زال الآن الرهن لازم جائزا لعدم حصول. ففرق إذن بين القبض وبين الرهن: للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف. فإذا قبض المكلف المرتهن أو قبض وكيله صح ولزم هذا الرهن، يكون الرهن لازما ولا يحق لذاك أن يتراجع عنه. يصح له الرجوع متى؟ ما لم يقبض. بماذا يكون الرجوع؟ يكون الرجوع بكل ما يزيل الملك من أفعال، أو بيكون بأقوال، كأن قال فسخت الرهن قبل أن يقبض المرتهن، قال الراهن فسخته، أو تراجعت عن الارتهان بطل الرهن، أو بالفعل كأن أخذ منهم 100,000 ورهنه السيارة قبل أن يقبضه، ضام الراهن المالك وباع السيارة بطل الرهن، لأنه يجوز له الرجوع قبل القبض، وقد تصرف فيه بما يزيل الملك، أو جعل السيارة وقفا، وقفت السيارة أو وقفت الأرضية التي أريد رهنها، بطل الرهن لأن له الرجوع بكل ما يزيل الملك. لو رهنه دارا بمقابل مبلغ مالي، وقبل أن يستلم المرتهن هذه الدار تراجع الراهن، جاز له الرجوع، لكنه تراجع بإجارة أجر الدار التي عقدها عقد رهن، يصح هذا؟ هل يكون رجوعا عن الرهن أم لا؟ فيه تفصيل، ليس كالبيع، لأن الإجارة ما أبطلت أو ما أخرجت البيت عن ملك الراهن، وإنما أخرجت فقط منافعه مدة معينة. في هذا الحال إذا كان الدين حالا فالإجارة تعد رجوعا عن الرهن، أو سيأتي وقت الدين قبل انتهاء مدة الإجارة، أجرها سنة والدين سيأتي حلوله بعد 6 أشهر، وإذا حل سيباع، تباع الدار إذا لم يوفي بدينه. في هذا الحال هذا يعد عقد الإجارة يعد رجوعا عن الرهن. لكن لو أجره الدار الدين سيحل بعد انتهاء مدة الإجارة أو معها مباشرة في وقت واحد، فتصح الإجارة وليست الإجارة رجوعا عن الرهن، لازال الرهن باقي. فإذا قبض المرتهن لزم إذا كان الدين سيحل بعد أو مع، بخلاف البيع، البيع يزيل الملك بالكلية، ملك العين وملك المنفعة، أما الإجارة تزيل منك المنفعة مدة مؤقتة فقط. فعلى هذا التفصيل الذي ذكره العلماء، لو مات رهنه السيارة قبل أن يقبض مات الراهن أو مات المرتهن أو جن أحدهما أو أغمي عليه، هل هذه أشياء تبطل عقد الرهن قبل القبض أم لا؟ إن حصلت بعد القبض لا إشكال لأنه لازم، لكن الحكم إذا حصلت في زمن الجواز بعد العقد وقبل القبض، هذه الأشياء لا تبطل الرهن. يقوم في مسألة الموت وارث مقامه، وفي مسألة الجنون يقوم وليه مقامه في القبض والإقباض، ولا ينفسخ. كالبيع، إذا باعه حاجة في زمن الخيار كما ذكرنا لكم توفي أحدهما لا يبطل البيع، وإنما ينتقل الحق إلى الوارث إن شاء جاز وإن شاء فسخ. أو جن أحدهما يقوم وليه في المال مقامه ولا ينفسخ العقد، فكذلك هنا في الرهن لا ينفسخ بموت أحدهما أو بإغمائه أو بجنونه. ثم قال رحمه الله: ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي، لابد أن يكون القبض بإذن الراهن حين رضي. هذه صورتها لو كانت هذه السيارة عند المرتهن من قبل، موجودة عنده وديعة أو أخذها غصبا، ثم جاء هذا شخص وقال لهذا الذي عنده السيارة، قال أعطيني 100,000 فرة دينا، قال أريد بها رهن، قال السيارة التي عندك اجعلها رهنا التي أخذها بالغصب أو أخذها على سبيل الإيداع اجعلها رهنا، يصح هذا؟ متى هو الآن قابض لها، فمتى نقول يلزم الرهن؟ إذا مضت مدة يمكن أن يقبضها، مضت مدة، ممكن لو كانت السيارة ليست عنده الآن في مكان ثاني، فإذا مضت مدة الذهاب إليها هنا بعد مضي هذه المدة نقول لازم الرهن. لابد في ذي الحال أن يقبض بإذنه حين رضي، لأن السيارة في صورة الوديعة قبل الإذن كانت مأخوذة على أنها وديعة، الآن ستتحول على أنها مأخوذة على أنها رهن، فلابد له من إذن. كانت مأخوذة على سبيل الغصب ستتحول على أنها رهن، لابد فيه من الإذن في القبض، ولا يلزم إلا بعد مضي مدة يمكن الذهاب فيها. طيب في هذه الصورة الآن، في صورة الغصب، هل نقول برئ من الغصب؟ ما يبرأ من الغصب، لا زال غاصبا، وإن أذن له في القبض على سبيل الرهن لا زال غاصبا، لأن الرهن لا ينافي الضمان، الرهن ما ينافي الضمان. ما معنى لا ينافي الضمان؟ وإن كان المرتهن وأمين كما سيأتي، معناه لو أعطاه رهنا فهو أمين المرتهن، لو تعدى المرتهن في هذا الرهن يضمن أو لا يضمن؟ لو تلف يضمن، إذن هو راهن وهو ضامن، فهذا الرهن ينافي الضمان؟ ما ينافيه، لأنه يضمن مع كونه راهنا فيما لو تعدى أو ظفر في حفظه، والغصب ضمان، فكونه رهنه هذا الراهن لا يبريه عن كونه غاصب، فهو ضامن على سبيل الغصب وهو مرتهن أخذ السيارة منه غصبا. ثم قال أعطني السيارة وديعة، فقال التي عندك اجعلها وديعة، يبرأ الآن ولا يصير غاصبا لوجود تنافي. الغصب ينافي الوديعة، الغصب ضمان والوديعة أمان فيتنافيان فيتحول هذا هذه السيارة تتحول من غصب إلى وديعة. بخلاف الضمان ما ينفي، ممكن يجتمع الضمان مع الرهن كما رأينا لو تعدى المرتهن أو فرط في حفظها. الآن قبضها المرتهن هل له أن ينتفع بها أم لا؟ ليس له الانتفاع كما سيأتي. من ينتفع بها إذن؟ ينتفع الراهن المالك، ينتفع بها انتفاعا لا يضر بها ولا ينقص قيمتها، كركوب سيارة أو سكن الدار ينتفع بها. أما لو رهنه أرضا وأراد المالك الراهن أن يبني بها له الحق أن يمنع المرتهن، لأن البناء ينقص القيمة. أو أراد أن يزرع فيها له الحق في المنع، لأن هذا ينقص قيمتها. فللراهن المالك الانتفاع بما لا ينقص القيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وقال أيضا: الرهن يركب بنفقته إذا كان مركوبا، ويحلب بنفقته إذا كان محلوبا. فلا يمنع الراهن منه لأنه مالكه، فهو الانتفاع به. يمنع فقط من أشياء تزيل الملك أو تنقص القيمة، كله صيانة لحق المرتهن. فلو رضي المرتهن بأن ينتفع الراهن المالك بهذا الرهن بما ينقص القيمة جاز، لأن الحق له، فجاز أن يتنازل عن حقه. عند من يوضع الرهن؟ عند الراهن أم عند المرتهن؟ هو عبارة عن وثيقة بحسب ما يتفقان عليه. إن اتفق أن يكون باقٍ عند مالكه، أولا يقبضه المرتهن حتى يلزم، ثم يسلم يقول له خذ ضعه عندك، مجرد وثيقة، فيضعه المالك عنده. وإن رضي بأن يوضع عند المرتهن فالأمر واضح، العقد أو كما يقول نعم العقد شريعة المتعاقدين، الأمر لهما. إذا تنازع كل واحد قال أريده عندي، قال الراهن هو ملكي وأريده عندي، وقال المرتهن لا أثق بك، هو وثيقة ربما تتصرف فيه بما ينقص القيمة أو يزيد الملك. في ذي الحال إذا تنازع يتدخل القاضي فيجعله عند عدل، يجعل هذه العين المرهونة الوثيقة يجعله عند شخص عدل إلى حلول الدين، يعني حل الدين. وإلى الأصل يكون عند من اتفق عليه، لأن العقد الحق لهما لا يعدوهما. لو قبض المرتهن لزم الرهن بقبضه، ثم قام الراهن المالك وباعه، هل يصح البيع أم لا؟ ما يصح البيع، لأنه تعلق به حق المرتهن توثق به، فالبيع لا يصح إلا بإذن المرتهن. إذا أذن له المرتهن في أن يبيع فباعه انفك الرهن، ويكون الدين بدون رهن. للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف، فإذا قبضه المكلف البالغ العاقل غير المحجور عليه، وكان قبضه بإذن الراهن المالك، فيلزم في هذه الحال ولا يحق للراهن الرجوع فيه، يحق له الرجوع فيه فقط متى قبل قبضه، فإن قبض امتنع الرجوع فيه. ثمرة الرهن ونتاج الرهن هل يكون رهنا أم لا؟ رهنه شاه أتت بولد لا يكون رهنا ولدها، أو رهنه مزرعة فأثمرت النخيل في مدة الرهن لا تكون الثمرة رهنا، ولو شرط عليه ذلك لفسد العقد، بل هي ملك للراهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه كالنتاج والثمرة وعليه غرمه. الصيانة والنفقة الحيوان على المالك، ويؤمر بها صيانة لحق المرتهن. إذا رهنه مثلا شاة يؤمر بقوتها وشربها صيانة لحق المرتهن. لو رهنه مزرعة يؤمر بصيانتها حتى لا تقل قيمتها صيانة لحق المرتهن، يجبره القاضي على ذلك إذا قصر في حفظ، قصر في نفقتها أو قصر في صيانتها فيأمره القاضي بذلك صيانة لحق صاحبه المرتهن. لو شرط في الرهن أن تكون المنافع للمرتهن، قال أعطني 100,000، قال أريد منك رهنا بشرط أن تكون المنافع لي المرتهن، يقول منافع الرهن كالثمرة أو ولد الشاة أو لبنها أو أستخدم السيارة. ما يجوز للمرتهن أن يستخدم السيارة، عبارة عن وثيقة فقط الذي يحق له استخدامها المالك. فلو شرط عليه في الرهن الانتفاع بالمرتهن بالرهن ما يجوز، بطل الشرط، فسد الشرط. وإذا فسد الشرط يفسد معه عقد الرهن، أرهنتك بشرط أن تكون منافع لي المرتهن يقول، أو بشرط أن ننتفع بالمرهون، فسد الشرط لمخالفته النص. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. وإذا فسد الشرط فسد العقد. عند الحنابلة يجوز إذا شرط أن تكون المنافع للمرتهن جاز ذلك، وحملوا عليه حديث الراهن يركب بنفقته إذا كان مركوبا، أو الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا، ويحلب بنفقته إذا كان محلوبا. قالوا هذا محله إذا اشترط ذلك، الأصل تكون للمالك الراهن، فإذا شرط المرتهن أن تكون المنافع له باتفاق الطرفين جاز. هذا حمل على هذا الحديث، بل جاء في بعض الروايات كما في مسند أحمد الراهن يركبه المرتهن، الظاهر يركبه المرتهن بنفقته، نص على المرتهن. والشافعية كجماعة قالوا هذا لا يجوز، ولو شرطه في ذي الحال فسد الشرط ويفسد تبعا له العقد، فهو عبارة عن وثيقة فقط، مجرد وثيقة يتوثق بها، لا يحق له الانتفاع بها ولا أن يبيعها إلا إذا حل الأجل ولم يوفي. ففي هذا الحال يراجع المالك، فإن وفى وإلا أمر بالبيع المالك، يأمره القاضي أن يبيع هو أو وكيله. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. يبقى معنا بيتان من الرهن، في الضمان وفي الإبرام.